الدعاء عند إفطار الصائم، يقول: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.